كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسلمين المسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا قل ما يكون لي

وقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. صدق الله العظيم.